سبب للخلود، لكن قد توجد موانع تمنع منه وهو الإيمان. ولا مانع أن يرتب المسبب على السبب ثم يأتي المانع فيمنع. أرأيتم القرابة سبب من أسباب الإرث، أليس كذلك؟ وربما يكون القريب مخالف لمورثه في الدين فلا يرث. إذا هلك هالك عن أب عن ابن فالابن يرث، أليس كذلك؟ لكن إذا كان مخالف له في الدين فإنه لا يرث، فيقولون هذا من باب الأسباب، والقتل عمدا، قتل المؤمن عمدا سبب للخلود، لكن قد يوجد موانع، قد يوجد موانع تمنع منه. ثلاثة. نعم. مستحل دمه. ها؟ مستحل دمه. أنا أردت هو البعيد. مزوق؟ كيف نقول أن معنى قوله تعالى خالدا فيها أي هو المكث الطويل. نعم. وليس على التأويل. طيب. أن الخلود يراد به المكث الطويل دون التأبيد، وهذا سائر في اللغة العربية. طيب الأخ. أي متعمدا أن يستحل دمه يكون خالدا بمعنى الخلود الحقيقي. نعم، يعني معناه أنه ومن يقتل مؤمنا متعمدا مستحلا دمه، مستحلا دمه فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وهذا الجواب ذكر للإمام أحمد رحمه الله فتعجب منه، تعجب منه استنكارا لا إقرارا، وقال إنه إذا استحل قتل المؤمن عمدا كفر وإن لم يقتل. فإذا هذا مردود. ونظير هذا التأويل الذي ذكره الأخ تأويل بعضهم لنصوص كفر تارك الصلاة إلى أن المعنى من استحل ذلك وأنكر وجوبها، فيقال سبحان الله إذا أنكر وجوب الصلاة فإنه كافر ولو صلى وراء الإمام كل وقت، ولا يستقيم هذا. على كل حال هذه أربعة أجوبة أقربها إلى الصواب، أن يقال إن هذا من باب الأسباب، والأسباب قد يوجد لها موانع تمنع، أو يقال إن هذا من باب المكث الطويل، لكن هذا يرد عليه في من قتل نفسه، فإنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر التأبيد، من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في جهنم خالدا مخلدا أبدا. الله أكبر. نعم. ما استقيم هذا إطلاقا، لأن قلنا أمر كما جاءت فهي جاءت بالخلود فيعود الإشكال. لا ما استقيم. وش الفائدة إذا قلنا اتركوا هكذا فأبشر بكثرة القتل. نعم. عند قوم، والصحيح أنها ليس من المتشابه، حروف رجائية المبدوعة بها السور، الصحيح أنها ليس من المتشابه بل من الواضح، وأنه ليس لها معنى. نعم. نعم، وربما يقال هذا، ربما يقال إن الذي يقتل نفسه أشد من قتل غيره، لأن الإنسان مأمور بالمحافظة على نفسه، لكن مع ذلك فيها شيء من الأشكال، لأن قاتل نفسه لا يخرج من الإسلام، ولهذا يصلى عليه ويكفن ويغسل ويدفن في مقابر المسلمين،

لا على افعل او لا تفعل. فتح الله علينا وعليك. الإنسان إذا كان عنده ملكة في استعمال النصوص وتطبيقها سهل عليه أن يرجح ما اختلف فيه العلماء، وإن لم يكن عنده ملكة فليتبع من يرى أنه أقرب إلى الصواب لغزارة علمه وقوة أمانته. نعم ثلاثة. نعم ها؟ كيف؟ قوله تعالى ما صابك من حسنة من الله وما صابك من سنة فمن نفسك. الشيخ قلنا بعض الناس احتج باحتجاج بمعصية بالقدر على المعصية، فبعضهم قالوا أن الحسنة هنا يسبيها الغنيمة والسيئة يسبيها المصائب المصيبة التي وقعت. شيخ على هل تفسد أول الذين قالوا الشيخ معنى الحسنة هي المعروفة ضد السيئة؟ نعم. كيف نجيب على شبهة هؤلاء؟ أي شبهة؟ شبهة جواز احتجاج بالقدر على المعصية. إيه. نقول لا شك أن المصائب سببها عمل العبد، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. عامة ما أصابكم من مصيبة جاءت من الزائدة بعد النفي لتأكيد العموم، فأسباب المعاصي أسباب المصائب هي المعاصي، ولكن لا يلزم أن تكون المعصية من كل فرد، قد تكون المعصية من العموم والعقوبة يعني قد تكون المعصية من العموم وبعض الأفراد لم يعصي لكن العقوبة تكون شاملة، كما قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ثلاثة. طيب وأربعة. نعم ثلاثة. هم إيه بأربعة؟ ها أقول أربعة. أربعة. طيب المثبت مقدم على النافع. أيوب كيف؟ أي نعم تمام. لا وأيضا المثبت مقدم على النافع لأن عندنا الآن حجاج يم في الرابع والأخ عبد الرحمن يثبته، والمثبت مقدم على النافع، ثم هم يقول إذا تعارض نصان فالناقل عن الأصل مقدم. حجاج ماشي على إيش؟ على الأصل الثلاثة، وعبد الرحمن ناقل عن الأصل فمعه زيادة علم، وحينئذ يترجح قول عبد الرحمن من وجهي. نعم. القسم. القسم بفتح القاف والسين اليمين، وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بالواو أو إحدى أخواتها، وأدواته ثلاث. الواو القسم غير القسم، القسم هو اليمين والحلف وله ألفاظ متعددة، وهو تأكيد الشيء بذكر معظم لكن بصيغة مخصوصة، بصيغة مخصوصة، وهي حروف القسم الثلاثة. وعلى هذا فإذا قال الإنسان حرام علي أن أفعل فهذا ليس قسما، وليس قسما بغير الله، وليس شركا، لكن حكمه حكم اليمين، لأن الله تعالى قال يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، إلى أن قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فالقسم الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك إنما هو تأكيد الشيء بذكر معظم بالواو أو إحدى أخواتها. وكم لها من أخت؟ نعم لا لها أختان وهي الثالثة. نعم. ولذلك قال أدواته ثلاث. وأدواته ثلاث. الواو مثل قوله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق، ويحذف معها العامل وجوبا ولا يليها إلا اسم ظاهر. شوف خصائصه، انظر إلى خصائصه، يحذف معها العامل وجوبا، ف

مثل ورب الكعبة لا أحجن إن شاء الله. هذه هي أضيقها، التاء أضيقها. أولا أنه يحذف معها العامل وجوبا ويشاركها في هذا الواو. ثانيا لا يليها إلا اسم الله أو الرب بخلاف الواو. قال ابن مالك والتاء لله ورب مثل ورب الكعبة لا أحجن إن شاء الله. اي خلنا نشوف الاصل. جزاك الله خير عبد الله. آت محمد الوسيلة والفضيلة ثم قال محمود واتاه بالنور الحمد. نعم شيخنا هل يجوز القسم بصفات الله؟ اي نعم بصفات الله المعنوية للخبرية مثل القدرة والعزة والحكمة والرحمة. أما اليد والعين فلا. نعم ها ايش اي نعم ما هو الحليب بالطلاق مثل أن يقول إيش هذا ليس قسما لكن حكمه حكم اليمين. هو لم يقل والطلاق لأفعلن كذا فهو مثل التحريم. انتبهوا يا أخوان التحريم أو الطلاق بمعنى اليمين وليس يمين لكن له حكم اليمين. ولهذا إذا قال الإنسان إن فعلت كذا فامرأتي طالق فهذا له حكم اليمين لكن لا يسمى يمينا ولا يعد الرجل مشركا حالفا بغير الله. نعم عبد الله. جزاك الله خير. بمناسبة ذكر آية التحريم سمعت أحد طلبة العلم في شريط المسجل يتكلم على تفسيرها سؤال عن قوله عليه الحرام فقال أنا لا أرى في هذا شيء وأما ما ينسبونه إلى يستدلون به من آية التحريم فلم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الحرام إنما حلف يمينا. هل في قولي هذا صحيح؟ على آية صريح لما تحرم ما أحضر لك. والذي قال لن أعود إلى أكل العسل لن أعود ومثل هذا كلام الرسول بمنزلة التحريم. لكن في مسألة أنت علي حرام هي حسب النيات. إذا قال أنت علي حرام فقد قال ابن عباس ليس بشيء وقال مرة عليه كفارة يمين. لأنه إذا قال أنت علي حرام وأراد أنها حرام عليه فقد كذب. نقول إذا قلت لزوجتك أنت علي حرام فأنت كاذب. يعني إذا أراد الخبر فهو كاذب. لماذا؟ لأنها حلال له. وكذلك لو قال الخبز علي حرام ماذا نقول؟ نقول هذا كذب ما دمت تخبر خبرا. فإن قلت إنه حرام إن شاء وأراد تحريم ما أحل الله كان كافرا. لأن العلماء يقولون إذا أنكر حل ما كان حله معلوما بالضرورة من الدين فهو كافر. وإذا قال هو علي حرام إن شاء لقصد الامتناع منه فهو يمين حكم اليمين. إذا أكل منه إن كان الخبز أو إذا أتى أهله إذا كانت المرأة لازمه كفارة يمين. فالمهم أن النية لها أثر في هذه الألفاظ. انتهى الوقت. انتهى.